الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سماه ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، وأنه مالك خلقه. حسبك. الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تزداد المنن وتطرد البركات، وأصلي وأسلم على سيد البشر وأكمل وأفضل من استظل المدر والوبر، والرضا على آله وأنصاره أهل السنة والأثر. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى قال في هذا المقام: ويعتقدون، أي أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. المؤلف في هذا المقام نوه بعدة مسائل. المسألة الأولى أن إثبات الأسماء والصفات بطريق التوقيف، فلا يجوز أن تثبت الأسماء والصفات بطريق الاجتهاد المحض، ولا تثبت بطريق القياس، ولا تثبت بطريق التتبع والإلزام، وإنما تثبت بطريق التوقيف. والمراد بالتوقيف الوقوف على نص من الكتاب والسنة، ويكون النص في السنة صحيح الإسناد صريح اللفظ. والمسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف أن الله جل وعلا مدعو بأسمائه وصفاته، فقوله مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى، هذا فيه إشارة كما تقدم إلى مذهب أهل السنة والجماعة من أن الله جل وعلا هو الذي سمى نفسه ووصف نفسه، وسماه أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه كذلك، لأن نصوص الكتاب والسنة معصومة كما قال جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللام في لفظ الجلالة لام الاختصاص، والاختصاص يتناول التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الصريح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هذا صريح في أن المسمي هو الله جل وعلا. وأيضا لام الاختصاص تتناول الكمال، لأن الله جل وعلا وصف أسماءه بالحسنى، وأل في الحسنى استغراق، يعني استغراق الحسن. ولذلك يقول شيخ الإسلام التقي بن تيمية: الكمال يثبت لله بحال أنه بلغ الغاية والنهاية، فلا كمال بعده، وفي موضع آخر قال يوصف له أكمل الكمال. ولذلك الله جل وعلا من أسمائه القوي ومن صفاته القوة، لكن هذا يذكر في مقام التعريف كما قال جل وعلا وهو القوي العزيز في غير ما موضع من القرآن، وأل في القوي استغراق، فالقوة كما في الموضع الآخر لله جميعا. أما البشر فإن القوة تذكر في حقهم في مقام التنكير، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. فإذا أل في الحسنى استغراق، وقد فرق بعضهم بين الحسنى والأحسن، وقال أن المراد بالحسنى ما فاق الحسن، والحسن يفوق الحسن، فيكون المراد بالحسنى الأحسن وليس الحسن، لأن الأحسن أكمل من الحسن. والمقصود أن الله جل وعلا قال ولله الأسماء، واللام هنا لام اختصاص تتناول التسمية، لأن التسمية من خصوصياته ومن حقوقه، وأيضا الكمال فإنه لا يصرف لغيره. وذهبت بعض الطوائف إلى جواز إثبات الأسماء والصفات بطريق الاجتهاد، وممن نحى هذا المنحى الباقلاني المعروف بأبي بكر من نظار ومن أعيان الأشاعرة، أجاز أن ينتزع من النقول بطريق الاستنباط أسماء أو صفات تدل على المدح، وكلامه في النهاية يقرر الاجتهاد المحض في تسمية الله جل وعلا ووصفه. وسلك هذا المسلك ابن العربي المعروف بأبي بكر من المالكية في كتاب الأسماء، في شرح الأسماء أجاز أن يسمى الله جل وعلا بطريق الاجتهاد، وقدوته في ذلك شيخه ابن برجان المعروف بأبي الحكم عبد السلام الإشبيلي من صوفية الأندلس، له كتاب في شرح الأسماء الحسنى، قد بالغ في إثبات أسماء الله وصفاته حتى أنه سمى الله جل وعلا بما ينزه عنه، قد سمى الله جل وعلا بالطيب، وسماه بالمعلم، وسماه برابع ثلاثة، وسماه بخامس أربعة. واعتقد أن الاستنباط بطريق الاجتهاد يطرد في هذا الباب. وممن أيضا بالغ في إثبات الأسماء بطريق الاجتهاد والقياس المعتزلة، حتى أن الجبائي سمى الله جل وعلا بأسماء لا تليق، والقصد أن هؤلاء طردوا في مقام الإثبات الاجتهاد المحض الذي مناطه العقل الصرف. وأيضا بعضهم أجاز إثبات الأسماء والصفات بطريق القياس، وهذا كما تقدم مشهور عند كثير من المعتزلة، وبالغ في هذا كما تقدم الجبائي. وبعضهم أيضا أثبت الأسماء والصفات بطريق التتبع والإلزام، وقد وقع في هذا بعض أهل السنة كالقنوجي المعروف بأبي الطيب الملك النواب، هذا الرجل من ملوك الهند، ملك بهبال لما تزوج ملكة ذلك الإقليم واستغل الأموال في جمع الكتب والتحقيق والتنقيح والطباعة، وله جهود طيبة في هذا، وكان على مذهب الأشاعرة متأثر ببعض الشيوخ، وقد ذكر في كتابه رحلة الصديق إلى البيت العتيق لأنه قدم من الهند لأداء فريضة الحج، وأنهم ابتلوا في عرض البحر بأمواج عظيمة حتى أن السفينة انكفأت، والناس تستغيث بالجيلاني وبلعي دروس. وكان الإمام يجلس على منحنى السفينة ينسخ كتب شيخ الإسلام التقي بن تيمية بعدما استعارها في طريقه، وقد صرح بأنه كان ينسخ كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام التقي بن تيمية، وتأثر بكتب شيخ الإسلام وراسله بعض أئمة الدعوة، ففاء إلى مذهب أهل السنة والجماعة وألف كتابه العظيم الدين الخالص في 4 مجلدات. غالب هذا الكتاب نقول من كتب أئمة الدعوة كالدرر السنية والرسائل والمسائل، ونقل بكثرة من كتاب فتح المجيد للإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن. ومن الكتب التي صنفها بعد التوبة في باب الأسماء والصفات كتاب قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر محقق، وأيضا ألف كتاب الجوائز والصلات في الأسماء والصفات. ففي هذه الكتب لم يسلم من شائبة إثبات الأسماء والصفات بطريق التتبع والإلزام، فأثبت صفة اللمس وقال أن هذه الصفة منتزعة بطريق الاجتهاد المحض من حديث عند الترمذي إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالذر، في رواية كالنطف، وقال لها ألست بربكم؟ قالت بلى. وهذا الحديث ذكر الأئمة كالطبري والبغوي من كثير في تفسير آية سورة الأعراف. شاهد القول أن هذا الإمام أثبت بهذا النص بطريق التتبع والإلزام، قال يلزم من المسح اللمس، وأثبت أيضا صفة المناولة لما تكلم على حديث المحاجة بين آدم وموسى، فقال آدم عليه السلام للكليم أنت كليم الله اختصك الله بكلامه، قال في رواية وخط لك التوراة بيده، وفي رواية كتب لك التوراة بيده. قد أثبت الهروي بهذا الحديث صفة الخط والكتابة لله تبارك وتعالى. والقصد أن القنوجي أثبت بهذا الحديث صفة المناولة، قال يلزم من الكتابة المناولة. والقصد أن هذا الباب يطرد وينتهي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه، والأولى في حق المكلف أن يتبع النقول، لأن الله جل وعلا قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام الشنقيطي في الأضواء هذه آية حصر السنة تثبت ما يستحقه الباري جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه، وتنفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيب. المقصود أن الأسماء والصفات تثبت بطريق التوقيف، الوقوف على نص من الكتاب والسنة، ولا تثبت الأسماء والصفات بطريق الاجتهاد ولا بطريق القياس ولا بطريق التتبع والإلزام. والأسماء مشتقة من السمو العلو، وهذا ذهب إليه كثير من النحاة ورجحه الكثير أيضا، وبعضهم قال أنه مشتق من السمة، لأن الاسم علامة على المسمى، ولذلك العلماء يقولون أسماء الله أعلام على الذات. والأسماء جاء ذكرها في القرآن، ولله الأسماء الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، فكلمة الاسم ثابتة في الكتاب والسنة. أما كلمة الصفة فلم ترد في القرآن إلا بطريق المفهوم، لم ترد بطريق المنطوق في قول الله جل وعلا سبحان الله عما يصفون، فدلت بالمنطوق على تنزيه الله عن الصفات التي ابتدعها البشر، ودلت بالمفهوم على أن الله موصوف بالصفات التي أثبتها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأثر في قصة الرجل من طريق عائشة الذي أرسله المصطفى صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان يصلي بالقوم في كل ركعة يقرأ سورة الإخلاص، ولما رجع وأخبروا المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال له لما صنعت ذلك؟ قال فيها صفة الرحمن، وفي رواية فيها صفة ربي وأنا أحبها، قال فإن الله أحبك كما أحببتها. فقوله فيها صفة ربي هذا احتج به العلماء على إثبات كلمة الصفة، وأنكر كلمة الصفة ابن حزم، وعد إثبات هذه الكلمة من البدع في الفصل، وفي موضع عده من الإلحاد. والصحيح أن كلمة الصفة ثابتة لله بطريق المفهوم كما تقدم، وبهذا الحديث الصحيح الصريح، وقد رد على ابن حزم وانتقد مقالته الإمام الحافظ في الفتح. المقصود أن الأسماء والصفات تشترك وتتفق في مواضع وتفترق في مواضع. فمن المواضع التي تتفق فيها الأسماء والصفات أنها ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يسوغ في إثباتها لا الاجتهاد ولا القياس ولا الإلزام كما تقدم. وأيضا من المواضع التي تشترك فيها الأسماء والصفات جواز الحلف، جواز الحلف، تقول والله هذا حلف بالأسماء، ومقلب القلوب الأبصار هذا حلف أيضا بالصفة. وأيضا تشترك في الاستعاذة، فتقول أعوذ بالله، وتقول أعوذ برضاك من سخطك، وتفترق في التعبيد، فيجوز أن تقول عبد الله، تقول عبد العزيز، عبد الكريم، لكن ما تقول عبد العزة ولا تقول عبد الكرم، إن هذا لا يجوز، وهنبه عليه شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها من كتبه. أيضا تتفق الأسماء مع الصفات عند سواد أهل السنة والجماعة في الدعاء، دعاء الله بها، فيجوز أن تدعو الله بأسمائه، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لماذا؟ لأن الأسماء أعلام على الذات، فإذا دعوت الله بأسمائه فقد دعوته. أما الصفات فاختلف العلماء فيها، فبعضهم قال لا يجوز أن تدعوه بصفاته، وبعضهم قال يجوز، يا حي قيوم برحمتك استغيث، وبعضهم قال هذا سائق في الاستغاثة دون الدعاء، فكأنه قال جعل بين الدعاء والاستغاثة مباينة من جهة الخصوص والعموم، وبعضهم قال يجوز إذا دعا بها المكلف كما يدعو الله بالأسماء، لأنك إذا دعوت الاسم دعوت الله، لأن الأسماء بينها اتفاق في الدلالة على الذات، فهي في دلالتها على الذات من قبيل المرادف، أما في دلالة الأسماء على الصفات فإنها من قبيل المباين، فلذلك ساغ أن يدعى الله بأسمائه. أما الصفات فبعض العلماء قال لا يدعى بصفاته، وأكثر أهل العلم على أنه يدعى بها، وبقيت مسألة الدعاء بالصفة. الدعاء بالصفة هذه أجازها بعض الأشاعرة كالأخنائي، قد رد عليه شيخ الإسلام بكتابه المعروف بالاستغاثة، وقال شيخ الإسلام لا يجوز دعاء الصفة بالاتفاق، فلا تقول يا عزة الله انصريني، يا رحمة الله انصريني، ارحميني، لا تفرد الصفة بالدعاء، يقول شيخ الإسلام لا يجوز بالاتفاق. وفي موضع آخر من الفتاوى قال دعاء الصفة كفر، وفي رواية شرك لم يقل به أحد قبله، أي قبل الأخنائي. وممن أنكر دعاء الصفة ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة، وقال أن القادر غير القدرة، والمريد غير الإرادة، ومن جعلها من قبيل المرادف قال يا قدرة الله، قال وهذا شرك. وشيخ الإسلام أيضا في التدمرية في الفتاوى في مواضع متفرقة قال لا تدعى الصفة، لا تدعى الصفات، وإنما تدعى الأسماء للفرقان بين الصفة والموصوف. والمقصود أن دعاء الصفة لا يجوز بأي حال من الأحوال، وقد حكى شيخ الإسلام الاتفاق على أنه لا يسوق أن تدعى الصفة، وإنما يدعى الله بأسمائه وصفاته، كما نصت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وحكاية الإجماع أو الاتفاق على ذلك. قال: يعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى. الحسنى فيه إشارة إلى مقام من مقامات الكمال، فالله جل وعلا موصوف بالكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، وله الكمال كله بدلالة الاستغراق في قوله الحسنى. ولذلك لا يجوز أن يطلق الكمال الكلي على جنس المخلوق. وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الكمال في حق الله ينقسم إلى قسمين: الأول كمال لازم لا يطلق لغيره كالحياة، الله لا إله إلا هو الحي. وقد يقول قائل أن الإنسان يطلق عليه وصف الحي الحياة ويسمى بالحي، نقول نعم، لكن بين أسماء الله وأسماء الخلق وبين صفات الله وصفات الخلق تباين من وجوه، منها أن العبد مسبوق بالعدم واسمه مسبوق بالعدم، أما الله جل وعلا فقد وصف نفسه بالأولية، هو الأول والآخر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأولية ليس قبلها شيء. أما المخلوق فوجوده وأسماءه وصفاته قبلها شيء، ومن هذه الأشياء العدم، فإن العدم شيء. فإن قال قائل أن العدم لا يوجد، قلنا الشيء يطلق على الموجود في الأعيان والموجود في الأذهان، والقصد أن الإنسان لا يوصف بهذا النوع من الكمال لأنه من خصائص الله. النوع الثاني من الكمال قال شيخ الإسلام: كمال إذا أطلق على الخالق فهو كمال يليق به على الحقيقة اللائقة، وإذا أطلق على المخلوق فهو في حقه نقص. هذا الكمال إذا أطلق على الله فهو كمال، هذا الكمال إذا أطلق على المخلوق فهو نقص، مثل الجبار، فالجبار في حقه جل وعلا له معاني، منها أنه يجبر قلوب المنكسرة قلوبهم، ومنها الجبار الذي يقسم بشدة، ولذلك وصف أخذه بالعزة، إن أخذه أليم في موضع، أخذ عزيز مقتدر. أما الإنسان فلا، لا يوصف بالتجبر، لأن التجبر عنده مناطه الكبر والعجب والغطرسة، وهذه صفات نقص. إذن الجبار في حق الله كمال، وفي حق المخلوق نقص. أيضا المتكبر في حق الله كمال، فالله جل وعلا متكبر كما وصف نفسه في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل توعد من نازعه هذا المقام: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيه ما عذبته، في رواية قصمته. فهي من صفات الله الخاصة، لكن لو وصف الإنسان بالكبر فإن هذا في حقه نقص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث: بينما رجل يسير قد أعجبته نفسه مختال في جبته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. فإذن هذا النوع الثاني من أنواع الكمال الذي يوصف الله جل وعلا به. الثالث أن شيخ الإسلام قال أن الله يوصف بالكمال بطريق الأولى، وهذا نوع من أنواع الأقيسة الجائزة في حقه جل وعلا، لأن الله قال: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والمراد بهذا أن أي كمال في الإنسان فالله أحق به. بقيت مسألة إثبات الكمال، هل يلزم منه النقص ونفي النقص؟ هل يلزم منه الكمال؟ هذا فيه خلاف. فبعض العلماء قال أن إثبات الكمال لله تبارك وتعالى كاف في نفي النقص، ولذلك الله جل وعلا وصف نفسه بصفات من الكمال لا تنحصر، فقال وهو القوي، وصف نفسه بالقوة جميعا، ولم يذكر معها نفي الضعف، لأن القوة دالة على نفي ما غايرها وباينها. وبعض العلماء قال لا بد في مقام وصف الكمال أن تذكر نفي النقص، ولذلك الله جل وعلا قال وتوكل على الحي، ثم قال بعد ذلك الذي لا يموت، ذكر الكمال ثم نفى نقيضة. أيضا مسألة نفي النقص، قال بعض العلماء أن النقص إذا نفي يلزم منه إثبات الكمال، وبعضهم قال لابد في مقام النفي أن تذكر نقيضه من الكمال، وهذا في الحقيقة فيه تفصيل لا يتسع المقام لبسطه، لكن نقول بوجازة أن هذا النقص إذا وجد في الإنسان وهو من خصائص الموجود المخلوق فإنه ينفى عن الله اضطرادا، ولا يلزم ذكر الكمال المغاير له، مثل صفة البكاء فإن الله جل وعلا لا يوصف به، فهو من الصفات المنفية عن الله جل وعلا، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام في الفتاوى والتدمرية وغيرها والرسالة الأكملية. والقصد أن هذه الصفة تنفى عن الله لأنها نقص من جميع الوجوه، وهي في حق المخلوق نقص، وتنفى عن الله بطريق الأولى. لكن بعض الصفات كالسنة والنوم قالوا يذكر معها ما يغايرها، ما يغايرها، ولذلك يقول أن رجلا دخل على ملك من الملوك وقال لهذا الملك في مقام التبجيل والتنويه بالكمال: أنت أيها الملك لست بحجام ولست بخياط. هذا نفي لصفات النقص، لكن يقولون في مقام التقدير والتبجيل هذا لا يعتبر تنزيه محض، لأنه يعلم بالفطرة والبداهة بأن الملك ليس كذلك، فإذا نفى عن هذه الصفات المعلوم نفيها بالبداهة فإنه قد يكون فيه تعريض بالنقص أو بالتهكم. والقصد أنه قيل في مثل هذا المقام لابد إذا ذكرت هذه الصفة في مقام النفي أن يذكر معها ما يغاير هذه الصفة من صفات الكمال. قالوا يعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قلنا في دروس ماضية أن الأسماء تثبت بالكتاب والسنة، ويشترط في السنة أولا صحة الإسناد، والثاني صراحة اللفظ، حتى لا يضطر المكلف إلى إثبات هذه الصفة بطريق الاجتهاد والانتزاع. وأما الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة فإنه لا يثبت بها شيء من الإلهيات، بل مذهب جمهور أهل السنة أنه لا ينبني عليها حكما في الفروع والأصول بطريق الأولى. ثم قال المؤلف: خلق الله آدم بيده. كلمة خلق يقال أنها وصف خاص لفعل الله بخلاف الصنع فإنه مشترك، فلا يقال في حق المخلوق أو لا يقول المخلوق أنا خلقت هذا الحائط وخلقت هذا البيت. هذا قاله بعض أهل العلم، قال لأن كلمة خلق خاصة بفعل الله، ولذلك وقع التحدي بها، قال جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وفي موضع آخر قال: هل من خالق غير الله، وقال للمصور في مقام التهكم والسخرية: يقال له يوم القيامة أحي ما خلقت، مع أنه جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قال في الحديث القدسي من ذا الذي يذهب يخلق كخلقي الحديث. فبعضهم قال هذا خبر يفيد الاشتراك، والصحيح أنه خاص بالله، وأن نداء المكلف في عرصات يوم القيامة بهذا اللفظ فيه تهكم وسخرية، لأنه لا يتأتى له أن يخلق في الدنيا فكيف في الآخرة. وما وقع للمسيح عليه السلام قيده الله بإذنه. قوله هنا خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نقف على هذا الموضع لأن الكلام على إثبات صفة اليد بدلالة الكتاب والسنة وحكاية الإجماع، والإشارة إلى من خالف في إثبات صفة اليد من الفلاسفة، فلاسفة اليونان والعرب، وكذلك الجهمية والمعتزلة والمفوضة، وأيضا خلاف أهل السنة والجماعة مع المؤولة من الماتوريدية والأشاعرة. وذكر الأدلة بالتفصيل والرد عليها يستغرق شيء من الوقت، فنكتفي بهذا.